معانا خلاص ما بنتكلمش. وبنهرب لما بنتقابل وما بنسلمش. وشك جوانا ما يطلعش وبتقعد لكن مش جنبي وتقول ولا حاجة ما اسمعش. وبنضحك علشان نصدق لكن وانا واحد بيصدق. وبنضحك علشان نصدق لكن وانا واحد بيصدق. وبنضحك خالص قال يعني ما بنتكلمش. كان كل كلامك لعيوني دلوقتي كلامك مش ليا. وقت كلامك بقى ديوم يعصر فيهم مش فيه. كان كل كلامك لعيوني دلوقت كلامك مش ليا. دلوقت كلامك بقى ديوم يعصر فيهم مش فيه. بتقلم وبغلي أغاطي وكأنك مش جوا حياتي. بتقلم وبغلي أغاطي وكأنك مش جوا حياتي. هديلك فرصة أخيرة فرصة أخيرة بشر. هديلك فرصة أخيرة فرصة أخيرة بشر. ترجع لهواء ترجع لهواء ترجع لهواء كده زي ما كنت. I'm not sure if you're وما يبعش الحق عليا وعليا يبقصر المرة الجاية في آخر فرصة.